إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم نور هام. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم المراجعة اللغوية شحات العرابي، المخرج المنفذ سهى حسن. تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصار من المؤمنين. حمدا لله على خلق نما فيه، حمدا لله وعلى المكارم حين صارت تنادي، حمدا لله. ما كان النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أمير الدسوقي. وعازلة هبت بليل تلومني، وقد غاب عيوق الثريا فعرضا تلوم علي إعطاء المال ضلة، إذا ضن بالمال البخيل وصرد. تقول ألا أمسك عليك، فإنني أرى المال عند الممسكين معبدا. ذريني وحالي، إن مالك وافر وكل امرئ جار على ما تعود. أعاذل لا آلوك إلا خليقتي، فلا تجعلي فوقي لسانك مبردا. أريني جوادا ما تهزلا، لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. كل الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا. أبي أبي فيما شرودك يا أبي؟ سفانة، أنسيت مجلس القبيلة يا أبي؟ حقا يا ابنتي، سأدركه الآن. كيف وقد نحرت جوادك الذي يحملك؟ لا عليك يا ابنتي، اطمئني، لعل ابن عمي مالكا أدرك أبواب مكة وسيعود إلينا بالمال والجياد. نحن ضرابة عد أكون إليك عانية، عبانك اليمانية. هيا يا سادة مكة، هيا يا زوار البيت، إلى الإله همن، إلى ضرب القضاع والاستقسام بالأسلام. هيا يا سادة مكة. أيها الساد، أيها الساد، غريب من أرض الجبلين، جبل سلمى وجبل أجل. مرحى أخ العرب، تقدم إلى الإله هبل، تقدم يا ابن الجبلين. بل هي حاجتي أن تدلني على دار خناسة بنت مالك أم مصعب بن عمير. سأدلك أخ العرب، تقرب إلى الإله هبل حتى يبارك لك رحلتك. الحمد لله وشكرنا وكلنا نخضعنا لديك لا أمة هبل لديك يخدون الأمل. استعد يا واعر استعد، أرى قافلة تقترب من ديار بني عبس ورجالي خلف الجبل من ورائي ينتظرون إشارتي. فمنها نسد جوعتنا وبها نشعل حربا بيننا وبينهم، فإذا عاد مالك أعطانا هديتنا وأعطيناه هديته. أهذه كل أحمال اللطيمة يا رجل بني طير؟ نعم يا سيدتي أم مصعب، إنه نصيبك من غلال أرضنا. أهذا ما جادت به أرض الجبلين؟ فما أراه إلا حمل بعيرين. إنه من مخزون العام الفائت، وقد ذهب بعضه إلى سيد الوليد بن المغيرة وعبد العزة بن عبد المطلب الهاشمي سيدي مكة. لتبلغ سيد الجبلين أن تأتي أنت العام القادم بكل ما تجود به أرضكم لي. أنا خناسة بنت مالك دون غيري. لك ما شئت يا سيدتي خناس. وعندما يشب ولدي الصغير مصعب عن الطوق سأرسله معك بنفسه ليأتيني بخيرات البادية. أدركني يا سيدي مالك، أدركني يا سيدي. وزر، ما جاء بك إلى صحراء مكة هنا يا رجل؟ خرجت متخفيا عن الأعين لألحق بك في طريق عودتك قبل أن تدخل أرض الجبلين. إن كنت أشعلت نار الحرب بيننا وبين بني عبس وبيدك رأس حاتم فمرحى بك. بل نهبت حمل بعير وقتلت صاحبه، وقد ظننت أنه من بني عبس. ظننت؟ ومن كان القتيل بحق الإله؟ رجل من بني جديلة. قبحك الفلس وكل آلهة العرب تشعل النار مرة أخرى بين قبائل بني طيء أيها الغبي. ولن يرحمني رجال الجبلين، وما أراني أدفع الثمن وحدي هذه المرة. تنحى عني حتى أعطي ما جئت به من مال وشياه إلى أصحابها، والزم دارك حتى أنظر في أمرك. بل منعتني زوجتي دخولها. لما أيها السارق البائس؟ استغلت غيابي عن الدار وقامت بتغيير مكان الباب، فعلمت أنها طلقتني فانطلقت إليك. طلقتك لتحتمي بالجبل مع اللصوص أصحابك حتى يسوي ابن عمي مجلس القبيلة ويحكم في أمرك. ولا نعم ما صنعت زوجتك فيك، ولا بئس اليوم الذي جمعني بك. قد جئت بالخير يا مالك. ومعي من الأغنام والماعز والإبل ما يكفي، وقد أعطيت حاتما جوادا ذهب به إلى مجلس القبيلة وسألني أن أعود إليه ببعض الإبل والغنم والمال. وما حاجته إليها في مجلس القبيلة وهو يحكم بين الرجال؟ حتى يفتدي بها رقاب من لا يقدر أصحابها على دفع الدية. وكيف ذلك؟ أندفع ثمن جناية غيرنا من أموالنا؟ أيها الإله، كيف الخلاص؟ حكمنا بمئة ناقة وحمل بعيرين دية لأهل قتيل بني جديلة، فماذا تقول يا أبا لؤي؟ لا، إني أخلع وزر من القبيلة وأتبرع أمامكم من جريرته، ولن أدفع لأهل القتيل شيئا. نعم، أجل. تخلى عنك أهلك يا وزر، فالرقبة بالرقبة والدم بالدم، فهل من مدير بينكم غير أهله؟ تكلم يا سيدي مالك، تكلم، وإلا فضحته الأمر. يا سيد بني طيء، فبحق الإله لو سألني وزر جواري لأجرته، ولكنه سألني جوار من هو أهل للجوار. سألني جوارك أنت يا ابن العم يا كريم العرب، وأنا أجرته ووفيت عنه دية القتيل يا مالك. الخلاص بيدك أنت، نعم بيدك أنت يا ماوية، يا ابنة ملوك الغساسنة. وكيف ذلك يا مالك؟ كيف؟ فإذا رجع ووجد باب داره ليس في مكانه استحى ولم يدخل. ماذا تقول؟ أطلق حاتما الطائي وأنا أتزوجك. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أمحالي، بيومي أحمد، إيناس محمد. المونتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم، مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر، أمير الدسوقي. صلوا عليه وسلموا من جاب الحق.